الله أكبر. الله يفعل الحاجة الطبيعية فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. Thank you. كان الحاج والله يكرمك يا النبي الله يرضى عليك يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وكذلك تنخرون يا سلام ومن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهم صل على محمد وعلى آله وَمِنَ آيَاتِهِ خَلْقُ السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الله خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك السماء ولا رب بأمره وله المثل

وَالْمَلَائِكَةَ حَافِظُونَ

المصير الله الله يسلمك يا هادي يا رب يا هادي يا رب كده مشوره ما يدانل في كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم محمد كل أمة برسولهم ليأخذوه وجاهدوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان وكذلك أخذ كلمات ربك على الذين كفروا أنهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به هؤلاء هم الذين قال الله فيهم